صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الجنايات من كتاب كشاف القناع، المجلد الثالث عشر، صفحة 308، من طبعة وزارة العدل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع قياسا على النفس، ولأن القصاص يعتمد المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف، فتؤخذ اليمين باليمين وتؤخذ اليسار باليسار من كل من قسم إلى يمين ويسار، من يد ورجل وأذن ومنخر وثدي وألية وخصية وشفر، وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى من شفة وجفن وأنملة، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا عليا بسفلى ولا سفلى بعليا لعدم المساواة في الموضع. أيها الأحباب الكرام، كنا نتكلم في شروط القصاص في الأطراف، والمصنف رحمه الله ذكر أن شروط القصاص في الأطراف ثلاثة. الشرط الأول إمكان الاستيفاء بلا حيف، وهذا شرحناه في الدرس الماضي، فإن كان القطع من ساعد ونحوه لا يمكن القصاص، لأنه سيكون هناك حيف، فحينئذ تؤخذ الدين. إذن الشرط الأول إمكان الاستيفاء بلا حلف. هذا هو الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، أي أن إنسانا إذا قطع أذن إنسان اليمنى عمدا تقطع أذنه اليمنى، لا تقطع اليسرى، تقطع اليمنى في الموضع، والاسم أذن بأذن ويمنى بيمنى وهكذا. ولذلك قال الله عز وجل: السن بالسن إلى آخره، والجروح قصاص. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين أن المماثلة في الاسم والموضع مطلوبة. لو أن إنسان أقطع اليد اليمنى، قطع يد إنسان اليمنى، فأراد المقطوع يده أن يقتص من هذا، فلم نجد له يدا يمنى تقطع، إنما هي اليد اليسرى. في هذه الحالة هل يقتص بقطع اليسرى؟ لا يقتص. إذن ماذا نصنع؟ يقبل الدين. يقبل الايه؟ الدين. وكذلك في الأصابع، لو قطع خنصر اليمنى تقطع خنصره اليمنى، لا تقطع بها خنصر اليسرى. ولذلك قال: وتؤخذ الإصبع بمثلها، وتؤخذ السن بمثلها، وتؤخذ الأنملة بمثلها في الاسم والموضع دون ما خالفها في ذلك. ثم طرح مسألة عجيبة غريبة تفتح الذهن وتنمي الذكاء. ماذا قال؟ قال: لو أن إنسانا قطع أنملة رجل العليا، وقطع الأنملة الوسطى من ثاني، وجاء الاثنان يريدان أن يقتصا، إذن الإصبع فيه ثلاث عقد. العقدة الأولى قطعها من إنسان، ومن نفس الإصبع قطع من آخر الوسطى، كيف يكون القصاص؟ كيف يكون القصاص؟ أحسنت. يعني إذا الأول طلب القصاص الذي قطعت الملة العليا، تقطع الملة العليا ثم ننتظر حتى تشفى ثم تقطع الثانية للآخر. طيب، لو أن الثاني جاء يطالب صاحب الأنملة الوسطى، يطالب قبل الأول، تقطع ولا لا تقطع؟ تقطع؟ لا تقطع، لا تقطع. لماذا؟ لأن إصبعه التي قطعت كانت بأنملتين، بعقدتين اثنتين فقط، فكيف يقطع؟ فقطعت الوسطى، فكيف يقطع أنملتين بأنملة؟ يعني عقدتين بعقدة. واضح المسألة ولا غير واضح؟ واضح. طيب لو أن الأول الذي قطعت أنملته العليا قال قبل الدية، قال لا أريد القصاص قبل الدية، فجاء الثاني يريد أن يقتص، نعم أحسنت، ليس له القصاص، ليس له إلا الدية، لماذا؟ لأن سيكون هنا أولا المماثلة في الاسم والموضع، الاسم هي الأنملة العليا، فلا يأخذ بها الأنملة الايه؟ الوسطى، الموضع، هذا أنملة وهذا أنملة، هذا أنملة الأيمن وهذا أنملة الأيمن، ولذلك قال: قال ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع أيضا الأنملة الوسطى من تلك الإصبع من رجل آخر ليس له عليا، فصاحب الأنملة الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد ذلك. ولو ذهبت الأنملة العليا لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص، وبين أن يصبر حتى تذهب عليا قاطع بقرض أو غيره ثم اقتص من الوسطى، لأنه لا يمكن القصاص في الحال لما فيه من الحيف وأخذ الزيادة على الواجب، ولا سبيل إلى تأخير حقه حتى يتمكن من القصاص لما فيه من الضرر، فوجبت الخيارة بين الأمرين ولا أرش له، أي لصاحب الوسطى الآن إذا اختار الصبر حتى تذهب عليا قاطع لأجل الحيلولة، بخلاف غصب المال لسد مال مسد مال كما تقدم. ثم طرح، ما زال في جراح الأصابع، طرح مسألة أخرى. هذا الرجل قطع الأنملة العليا لإصبع من رجل، والأنملة الوسطى من نفس الإصبع لرجل آخر، والأنملة الأخيرة الثالثة من رجل ثالث. لو قلنا مثلا هذه الأصبع، الأصابع يا أخواني نسميها كده، ده اسمه إيه؟ الخلص، بعدين البنصر، بعدين الوسطى، السباحة، الإبهام، تمام؟ لو أخذنا البنصر، إصبع البنصر دي فيه كم عقدة؟ ثلاثة، وأمامه ثلاث رجال، رجل إصبع البنصر كما هي، ورجل إصبع البنصر فيها عقدتين، ورجل إصبع البنصر فيه عقدة واحدة، واضح؟ فقطع العليا من هذا اللي هو إصبعه سليم، والثاني قطع الثانية منه، وقطع الثالثة من ثالث، وأرادوا أن يقتصوا منه، كيف يكون القصاص؟ نعم. تمام، لو أن الأول طلب القصاص يمكن الاستيفاء له بلا حيف، أول طالب الأنملة العليا قص الأنملة العليا، والثاني ننتظر حتى تشفى ثم الثاني تأخذ الأنملة الثانية، وننتظر حتى الشفاء ثم الثالث تأخذ الثالث. لو أن الأول عفى كيف يكون الحل؟ ها؟ أحسن، أحسن، لهم الدية. ليه؟ لهم الدية لأنه لا يمكن أن نقطع الوسطى بدون قطع الأولى، إذا هنقطع أنملتين بأنملة لا يجوز، ولذلك قال: قال رحمه الله: وإن قطع من قطع ألملة، ألملة عليا من رجل والوسطى من آخر من إصبع نظيرتها من ثالث الألملة السفلى، فللأول أن يقتص من العليا، ثم للثاني أن يقتص من الوسطى، ثم للثالث أن يقتص من السفلى، سواء جاءوا جميعا، جاءوا معا أو واحدا بعد واحد، لأن كلا يستوفي حقه من غير حيف. فإن جاء صاحب الوسطى أو صاحب السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يجب إليه بالبناء للمفعول، أي لم تجز إجابته إلى ما طلبه من القصاص لما فيه من الحيف. ويخيران أي صاحب السفلى والوسطى بين أن يرضيا بالعقل أي دية الأنملتين، أو الصبر حتى يقتص الأول ولا أرش كما تقدم. وإن عفا أي صاحب العليا فلا قصاص لهما أي لصاحب الوسطى والسفلى في الحال، ويخيران كما سبق. وإن اقتص صاحب العليا فللثاني وهو صاحب الوسطى الاقتصاص، لأنه تمكن من الاستيفاء بغير حيف. وحكم الثالث صاحب السفلى مع الثاني صاحب الوسطى كحكم الثاني مع الأول صاحب العليا. فإن اقتص من الوسطى جاز للثالث أن يقتص من السفلى، وإلا فلا، ما لم تذهب الوسطى قبل أن يأخذ الثالث عقل السفلى. ما زلنا مع المسألة الثلاثة: كل واحد قطعة أنملة من قبل هذا الرجل الجاني. قام صاحب الوسطى فأفتى نفسه بأنه من حقه أن يقتص، فقطع الوسطى، قطع الوسطى من هذا الإنسان، قال أنت قطعت الوسطى، كان لي وسطى فقطع الوسطى. بهذه الحال هل يقام عليه الحد فتقطع أنملة الوسطى أم لا؟ نعم، لا يقام الحد. ليه؟ شبهة الايه؟ شبهة الحق، والحدود تدرى بالشبهات. هو يظن ان أنملة الوسطى قطعت فمن حقه ان يقطع، فقطع. فهذا ليس عدوانا محضا، وانما هو عدوان فيه شبهة، شبهة حق، ولذلك سقط الحد. طيب، سقط الحد في هذه الحالة وقطع الملتين، قطعت أنملة واحدة لديه، كان إصبعه في الملتين الثانية والثالثة فقط، ولما قطع الثانية قطعت أنملة الثانية، قطع هو الثانية فقطع الثانية والأولى، ماذا عليه؟ أحسنت، عليه دية الايه؟ الأنملة الأولى. دية الأنملة الأولى يدفعها لمن؟ لمن قطعت أنملته الأولى. أيوة، يقتص الواحد والثاني إن رضي بالقصاص يقتص، والثاني يأخذ الأرش، يأخذ الدين. طيب، لو عندنا الآن هذا الرجل الذي دفع هو اقتص، سقط عنه القصاص وبقي أرش الأنملة الأولى، أرش الأنملة يعطيها للرجل المقطوع أنملته هذا الجاني، ولا يعطيها للأول؟ يعطيها لمن؟ للأول، لأن الأول لا يستطيع أن يقتص فأسقط حقه، فيعطيه أرش الجناية. هذه المسألة طرحها فقال: قال: فإن قطع صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه دية العليا، لأنها زائدة عن حقه ولا قصاص عليه، لأن له شبهة في قطع الوسطى فدرئ بها القصاص، تدفع دية العليا إلى صاحب العليا أي إلى الجاني ليدفعها لصاحب العليا، أو يدفع له ما له نظيرها. هذا مقتضى القواعد، والله أعلم. يدفع لها ما له نظيرها، في الهامش يقول: من ماله نظيرها. يدفع له من ماله، أي يدفع له الأرش أو الدية من ماله. لكن لو صاحب الوسطى قطع إصبعه كلها ثلاثة، صاحب الوسطى جاء ليقتص لنفسه منه فقطع الايه؟ الثلاثة. في هذه الحالة كيف يحكم يا شيخ ياسر؟ عليه ايه؟ عليه أرش الأولى، والذي مش تبع أرش الأولى، تمام؟ وهو قطع الوسطى بالوسط، خلاص انتهت الوسطى. والثالثة كما قال الشيخ ياسر عليه الايه؟ قصاص، لأنها لا شبهة له، وشبهته في قطع الوسط، فقطع ثلاثة. ولذلك قال، قال رحمه الله: وإن قطع صاحب الوسطى الإصبع كلها فعليه القصاص في الأنملة الثالثة السفلى، لأنه لا شبهة له في قطعها، وعليه أرش العليا للأول على ما تقدم، وأرش السفلى على الجاني لصاحبها لتعذر القصاص عليه. وإن عفى الجاني عن قصاصها أي السفلى وجب أرشها أي السفلى يدفعه إليه ليدفعه إلى المدني عليه بقطع أنملته السفلى. ثم طرح مسألة سهلة، اقرأ. قال رحمه الله: وإن قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع، فللأول قطع العليا لسبقه ثم يقطع الثاني الوسطى، لأنه لا معارض له فيها، ويأخذ أرش العليا من الجاني لتعذر القصاص عليه بفواتها، كما لو سقطت بتآكل أو غيره. فإنه الآن لو أنملة واحدة فقط، كل إصبع في أنملة، فقطع أنملة رجل العليا وأنملة الثاني العليا، أصبع الاثنين بيطالبوا بالقصاص. في هذه الحالة لو اتفقا على القصاص اقتص منه بأنملة واحدة، وإن طالب أحدهم بالقصاص والثاني طالب بالقصاص له أيضا، كل واحد يريد أن يقتص، فأيهما يجاب له؟ الأسبق، الأسبق، تمام. والثاني يأخذ أرش إيه؟ أنملته. وإذا بادر الثاني فقطع الإصبع كاملة أو قطع أنملتين فعليه أرش أنملة. فقال، قال رحمه الله: وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقه، لأنه مجني عليه فيهما، وإنما استحق الأول التقديم لسبقه، وللأول الأرش أي دية الأنملة على الجاني لتعذر القصاص فيها. قال: وإن كان قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص لسبقه، ولصاحب العليا أرشها لفوات القصاص، وإن بادر صاحبها أي العليا فقطعها فقد استوفى حقه، وتقطع الوسطى للأول، ويأخذ الأول أرش العليا كما تقدم. قال: ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن للقاطع أنملة عليا نظيرتها، فاستوفى المجني عليه من الجاني من الوسطى، فإن عفى صاحب الوسطى إلى الدية تقاصى وتساقطا، لأنه قد وجب لكل منهما على الآخر مثل ما وجب له. قال: وإن اختار الجاني القصاص من المجني عليه من الوسطى فله ذلك أي القصاص، ويدفع أرش العليا إلى أي ديتها. قال في الشرح: ويجيء على قول أبي بكر ألا يجب القصاص، لأن ديتهما واحدة واسم الأنملة يشملهما، فتساقطا كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى. وإن قطع أنملة رجل العليا ولم يكن القاطع أنملة. واحد في إصبعه السباحة مقطوع الأنملة العليا بلا أنملة عليا في السباحة، وتشاجر مع آخر فقطع أنملته العليا من السباحة في اليد اليسرى، فجاء المجني عليه يطلب القصاص. قال له القاضي: الأنملة التي قطعت عندك هي أنملة الإصبع للسباحة، اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. إذا نقتص من اليسرى، فنظر فوجد الجاني ليست له أنملة يسرى. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ له الإيه؟ له الدين. قالوا لك الدين. وصاحبنا لم يصبر، فقابله في مكان وحده وقطع الوسط. قال: أنملة قبل أنملة. قطع الوسط من هذا الإصبع الذي ليس فيه إلا أنملة. قال: أنملة بأنملة. كيف يكون الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ هل يتساقط أقول خلاص أنملة بأنملة وخلاص؟ له حالتين. الحالة الأولى إن رضي المبني عليه الذي قطعت أنملته الوسطى فعفى، يبقى أنملة بأنملة وخلاص، أنملة بأنملة وليس بينهما قصاص ولا دين. وإن لم يعفو وقال: هو قطع مني الأنملة الوسطى، أنا قطعت منه الأنملة العليا، وطالب بالقصاص، القصاص. طيب القصاص الأنملة الوسطى صاحبنا هذا له أنملة وسطى، إما أن يقبل القصاص فيقتص منه، إما أن يقبل العفو أو يقتص منه. طيب لو اقتص منه وقطع الأنملة الوسطى يدفع دية الايه؟ الأنملة الأخرى. واضح؟ الدية قد تطلق على الأرش، قد تطلق على الدية، لكن غالبا الأرش هو الفرق بين الجنايتين، فرق بين الجنايتين. يعني مثلا لو واحد ضرب سيارة واحد يشوفوا إيه الفرق بين السيارة السليمة ومعيبة، وده اسم الأرش. قال رحمه الله: ولا تؤخذ أصلية بزائدة لأن الزائدة دونها، ولا زائدة بأصلية لأنها لا تماثلها، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا، كالأصلي بالأصلي إذا اتفقا في الموضع والخلقة واختلفا في القدر، فإن اختلفا أي الزائدان في غير القدر بأن اختلفا في الموضع أو الخلقة لم يؤخذ أحدهما بالآخر ولو بتراضيهما لما يأتي، فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ بما جنى عليه فحكومة لتعذر القصاص. هذه مسألة قد تقع. واحد له ستة أصابع يد، ستة أصابع، فإنسان قطع له الإصبع السادس فأراد القصاص، الجاني ليس له إصبع سادس. لو كان الجاني له إصبع سادس نأخذ إيه؟ إصبع زائدة بإصبع زائدة. إذا لم يكن له إصبع سادس فحينئذ تكون إيه؟ حكومة. حكومة كيف تكون حكومة؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. أنت تعرف أن الدية كاملة توزع على 10 أصابع في اليدين، تمام؟ كل إصبع كام؟ كم؟ 10 من الإبل، 20 من الإبل، 30 من الإبل، 10 من الإبل. لو إنسان له بدل 10 12 إصبع، بتقسم 100 ناقة على كم؟ على 12، ونطلع نصيب كل إصبع منها وت تكون حكومة كما قال المصنف رحمه الله يحكم به ذو عدل منه. طب لو إنسان قطع يد إنسان وفيها 5 أصابع فجاءوا ليقتص منه وجدوا يده هو فيها 6 أصابع هل يقتص ولا لا يقتص؟ قال أنا أريد أن أقطع كفه كما قطع كفي. الكف التي قطعت فيها 5 أصابع هذا أريد أن يقتص من كف فيها 6 أصابع في هذه الحالة طيب يعني يقتص تقطع الكف ولا لا تقطع؟ تقطع الكف لأنها كف بكف كف بكف تمام؟ كما أخذنا قبل ذلك فدية النفس واحد قتل رجلا أعمى وهو بصير هل يقتل البصير ولا لا يقتل؟ يؤخذ الأعمى بالبصير ورجل كبير قتل طفلا صغيرا يقتل به؟ يقتل به. ورجل قتل امرأة يقتل بها ولا لا يقتل بها؟ يقتل بها. يقتل بهذه نفس وهذه نفس، فكذلك هذه كف وهذه كف. فقال قال رحمه الله: وتؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بيد أو رجل زائدة إصبعا، لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى، فلم يمنع وجودها القصاص كالسلعة. قال: فإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو على عكسه كأخذ الزائدة بالأصلية، أو تراضيا على أخذ خنصر ببنصر، أو على أخذ شيء من ذلك المذكور بما يخالفه في الاسم أو الموضوع لم يجز، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبذل، فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ولا يحل لغيره ذلك ببذله أي بإباحته له لحق الله تعالى، فإن فعل فقطع يسار جان من له قود في يمينه بتراضيهما، أو عكسه بأن قطع يمين جان من له جان من له قود في يساره بتراضيهما أجزأت وسقط القود، لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها، وديتها مساوية. قاله أبو بكر. إذن الأصل التساوي في الاسم والموضع، وقول المصنف فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع ضرفه ولا يحل لغيره، العلماء متفقون على هذا. المسألة من المسائل المجمع عليها، لا يحل الإنسان قتل نفسه ولا يحل له قطع طرف. يعني واحد يقول لك أنا حر في نفسي، وأخذ السكين أو السيف وأراد أن يقطع كف نفسه، يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، حرام. ومن هنا قالوا: هل يجوز له أن يبيع عضوا من أعضائه؟ واحد فقير، قالوا له: أنت فقير، بدل ما تتكفف الناس بيع كلية مثلا ب300,000، وتبيع كلية وتأخذ 300,000 تشتري بيتا ب100,000 وسيارة ب100,000 ب200,000 ومعك 100,000 نزه بيها، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز أن يبيع شيئا من هذا، لأنه لا يملك الكلية أصلا. هذه الكلية إنما حق لله تبارك وتعالى، وهذا الإنسان لا يملك ذلك. إنما تكلم العلماء في التبرع بالأعضاء، اتفقوا على أنه لا يجوز بيعها. أما من أراد أن يتبرع ففيها قولان لأهل العلم مشهوران الآن: قول بأنه لا يجوز حتى أن يتبرع بها، وقول بأنه يجوز أن يتبرع بها بشروط وضعوها، وهذا الذي اختاره مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، أنه يجوز التبرع. إنسان يريد أن يتبرع لابنه، تبرع لزوجته، تبرع لأخيه، لخاله، لعمه بلا مال، يجوز أن يتبرع. ووضعوا شروطا منها ألا يكون هناك ضرر، ألا يكون هناك ضرر، أولا ضرر على الإنسان المتبرع نفسه، ثانيا أن يكون الإنسان المتبرع له قد وصل إلى درجة الضرورة، وصل إلى درجة الضرورة، يعني لا يكون هذا للتزيين أو للكمال أو نحو ذلك، لغير ذلك من الأشياء التي قالوها، قالها مجمع الفقه الإسلامي. قضية التبرع بالدم يا معاذ قضية عادية خالص، العلماء أباحوا التبرع بالدم لأن الدم بيغير نفسه مباشرة، سواء تبرع أو لم يتبرع فإن الدم يتكسر ويتجمد، يتكسر ويتجمد. بس إذا كان نحيف زي كده ما يتبرعش بالدم، لأنه ما فيش لترين ثلاثة دم هيروح فيه، ربنا يبارك فيك. نعم، قال المصنف. قال رحمه الله: أو قطعها أي اليسار، من له قود في اليمين أو بالعكس تعديا أجزأت ولا قودا، لأنهما متساويان في الدية والألم والإثم فتساقطتا، ولأن إيجاب القود يفضي إلى قطع يدي كل منهما وإذهاب منفعة الجنس، وكل من القطعين مضمون سرايته لأنه عدوان. أو قطع خنصرا ببنصر، خنصرا خنصرا ببنصر أجزأت ولا ضمانا لما سبق. وإن قال المجني عليه للجاني: أخرج يمينك فأخرج. الخنصر والبنصر معروفين، قال: وإن قطع خنصرا بنصر أجزأت ولا ضمانا لما سبق من التفصيل، لكن هو طرح مسألة أخرى، وهي إذا كان المبني عليه قد قطعت كفه اليمنى فمكنه القاضي من القصاص بل اقتص نفسه، فقال له: أخرج يدك اليمنى، قال: تفضل، وأخرج اليسرى فقطعه، قطع اليسرى، في النهاية وجدوها قطع اليسرى ولم يقطع اليمنى، هل يطالب بقطع اليمنى مرة أخرى؟ لا، لا يطالب بقطع اليمنى، تجزئ هذه عن تلك. ولذلك قال، قال رحمه الله: وإن قال المجني عليه للجاني: أخرج يد يمينك، فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها، أجزأت على كل حال. قال في الإنصاف: وهذا المذهب، ولم يبقى قود ولا ضمان كقطع يسار السارق بدلا يمينه، حتى ولو كان أحدهما أي الجاني والمجني عليه مجنونا، لأنه لا يزيد على التعدي، بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت لأنه لم يوجد منه البذل. وقد أشرت في الحاشية إلى ما في كلام المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة. حاشية البهوت والمنتهى، المنتهى الإرادات، كتاب منتهى الإرادات للبهوتي لنفس المصنف رحمه، وهذا يدلك على أن هذا الكتاب كتاب كشاف القناع من آخر ما كتبه المصنف، من آخر ما كتبه المصنف رحمه، وما يفيد، يفيدنا كمصريين في دراسة هذا الكتاب، أن المصنف رحمه الله يأتي بالمصطلحات التي كانت سائدة في عصره في مصر، لأننا حينما ندرس كتب القدماء رحمهم الله نجد كل مصنف يأتي بأمثلة من واقعه، فالمغني لابن قدامة يأتي بما كان في عصره، والأمر الثاني أنه يأتي، ابن قدامة كان يعيش فين؟ في الشام، في بيت المقدس، ابن قدامة المقدسي كان في الشام، يأتي واقعه الذي كان يعيش فيه. البهوتي كان يعيش فين؟ منصور البهوتي، بهوت أين تقع بهوت؟ في طلخ، قريبة من طلخ، يعني الآن قريبة من نبرو، بينها وبين نبرو، بينها وبين المنصورة عموما أقل من نصف ساعة تقريبا، يعني ثلث ساعة. هو كان يأتي بالمصطلحات المصرية ثم إنه متأخر، يعني كان العلماء يأتون من السعودية يتعلمون الفقه الحنبلي على تلامذته، ومات سنة 1051 هجرية، يعني متأخر من أقل من 400 سنة، من أقل من 400 سنة. فهو يذكر لنا مثل هذه الأشياء المرتبطة بالواقع، وهم يسمونه بحق هو ضابط المذهب الحنبلي، جاء متأخرا واطلع على كتب المذهب وضبط المذهب ويعرف ما هو المشهور وما هو غير مشهور في المذهب. إذا قلنا شروط، المصنف قال شروط القصاص في الأطراف، إمكان الاستفاء بلا حيف، 2 المساواة في الاسم والايه والموضع، يعني أذن بأذن يمنى بيمنى، 3 استواؤهما في الصحة والكمال. الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، يعني رجل قطع يد رجل صحيح، فجاء القاضي ليقتص منه، وجد يده اليسرى المشابهة ليد اليسرى التي قطع شلاء، تقطع بها ولا لا تقطع؟ لا تقطع. تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع. كلا، بل نخيره، الراضي بالقصاص قطع، لأنه أخذ دون إيه؟ دون حقه، أقل من حقه، الراضي بالقصاص قطع. وإلا إن قال له أنا أريد اليمنى الصحيحة ولا أريد الشلة، ماذا أصنع بالشلة؟ إذا تقبل الدين، تأخذ الدين ولا حق لك في القصاص. فلا بد من استوائهما في الصحة والكمال، الصحة والكمال. فقال قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال، لأن القصاص يعتمد المماثلة، فلا تؤخذ صحيحة من يد أو غيرها بشلاء، لأنه لا نفع فيها سوى الجمال، فلا تؤخذ بما فيه نفع، ولا تؤخذ كاملة الأصابع من يد أو رجل بناقصة الأصابع، فلو قطع من له 5 أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص، لأنها فوق حقه. وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان. قاله في المبدع، قال: ولا تؤخذ يد أو رجل ذات أظفار بما لا أظفار لها لزيادتها على حقه، ولا بناقصة الأظفار، رضى الجاني بذلك أو لا، لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة، فلو قطع من له 5 أصابع يد من له 4 أصابع فأقل، أو قطع من له 4 أصابع يد من له 3 أصابع فأقل، فلا قصاص لعدم المساواة. أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء، فلا قصاص لعدم المساواة. هنا مسألة مهمة نبه عليها المصنف، وهي أن الرضا لا يحل محرما، الرضا لا يحل محرما، بمعنى أنه لو قطع يد إنسان فيها 4 أصابع فقط، فجاء هذا المبني عليه يقتص منه، فوجدنا يده فيها 5 أصابع، فالقاضي قال: لا تقبل الدين. فقال الإنسان: لا، اقطعوا إيدي، 5 أصابع 4 مش مشكلة، اقطعوها، ورضي بذلك. هل تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع، لا تقطع، واضح، برغم انه رضي، فالرضا هنا، ولذلك قال سواء رضي الجاني ام لا، لان الرضا هنا لا يحد محرما. اخذ 5 اصابع ب4 اصابع لا يجوز شرعا، والرضا هنا لا يحل محرما. ولذلك الجماعه اللي بيقولوا الرابي والانسان لما بيدي 1000 جنيه وياخدها 1200 الاثنين راضيين، التراضي لا يحل محرما في الربا. نعم. لا لا، هنا يجوز، الصورة المعكوسة يجوز، لأنه يجب قطع يده، يجب قطع يده. الراضي هو فقد أخذ أقل من حقه، يجب قطعه، أما الأخرى لا يجب قطعها أصلا، فالصورتان مختلفتان. طيب، قال رحمه الله: وإن كانت المقطوعة من يد أو رجل ذات أظفار إلا أنها، أي الأظفار، خضراء أو متحشفة أو مفتحشفة أو رديئة، أخذت بها السليمة كما يؤخذ الصحيح بالمريض. قال: ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرص، لسان ناطق بلسان أخرص لنقصه، ولا يؤخذ ذكر صحيح بأشل، ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين، لأنه لا نفع فيهما، لأن الخصي لا يولد له ولا ينزل، ولا يكاد العنين أن يقدر على الوطء، فهما كالأشل. ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن عدم الشم لعلة في الدماغ، ونفس الأنف صحيح، فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله. ويؤخذ مارن الصحيح بالمخروم وهو المقطوع وترى أنفه. المارن هو ما لان من الأنف، يسمى المارن. وهو المقطوع وترى أنفه، وبالمستحشف وهو الرديء، لأن ذلك مرض، ولأنه يقوم مقام الصحيح. وتؤخذ أذن سميع صحيحة بإذن أصم شلاء، بأذن أصم شلاء، لأن العضو صحيح، ومقصوده الجمال للسمع، للسمع وذهاب السمع لنقص في الرأس، لأنه محله وليس بنقص في الأذن. ينظر في هذا، يعني إنسان لا يسمع بأذنه، فقطع أذن إنسان تقطع أذن. لماذا؟ لأن السمع ليس في الأذن، في الأذن الخارجية، إنما نقص السمع عيب في الرأس نفسه، في مركز السمع في المخ كما هو معلوم، فتقطع هذه بتلك. قال: يؤخذ معيب، ويؤخذ معيب من ذلك المذكور كله بصحيح، لأنه رضي بدون حقه، كما لو رضي المسلم بالقرض من الذمي والحر من العبد. ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله لحصول المساواة، فتؤخذ الشلاء من يد أو نحوها بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف، بأن يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء أجيب إلى ذلك، وإن قالوا يدخل الهواء في البدن فيفسد سقط القصاص. قال: وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه، أي في النقص، بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه لحصول المماثلة، فإن اختلفا في النقص فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام، والمقطوع من الأخرى إصبع غيرها كالسبابة، لم يجز القصاص لعدم المساواة، ولا يجب له، أي المجني عليه، إذا أخذ المعيب بالصحيح وأخذ الناقص بالزائد مع ذلك الأخذ مع ذلك الأخذ أرسل، لأن الأسل كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالا وقودا. أظن الأمثلة التي أذكرها واضحة. قال: إن اختلف أي الجاني وولي الجناية في شلل العضو العضوي وصحته، بأن قال الجاني كان أشلا وأنكره ولي الجناية، فالقول قول ولي الجناية مع يمينه. وكذا لو اختلف في نقص العضو بغير شلل، لأن الظاهر السلامة. القول قول ولي الجناية لأنه مدعى عليه يمين، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: وذخر كسن في انقلاع وفي عود على ما سبق تفصيله. سبق التفصيل معنى أن السن إذا قلعت وغلب على ظن أنها تخرج مكانها سن أخرى، فإنه لا يقتص حتى ينتظر هل ستعود أم لا. كذلك الإذخر، الظفر لو انخلعت وغلب على ظن أنها ستخرج الظفر مكانها فلا يقلع ظفر القالع، وإنما تكون. قال رحمه الله: وإن قطع الجاني بعض لسان أو بعض مارن أو بعض شفة أو بعض حشفة أو بعض ذكر أو بعض أذن، قدر بالأجزاء كنصف وثلث وربع، وأخذ منه مثل ذلك لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه، ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه. كما شرحنا في الأذن الكبيرة أو الأذن الصغيرة، سبق معنا الإنسان لسانه طويل جدا طوله 10 سم، وإنسان لسانه صغير خالص طوله 4 سم، فصاحبنا اللي لسانه قصير طوله 4 سم قطع 4 سم من لسانه طويل، فحينئذ لما يقتص منه، لو جينا نقتص نفل 4 سم هناخد لسانه كله، لكن التاني انقطع كام؟ قطع ربع لسانه مثلا او نصف لسانه، يبقى اخذنا لسان كامل بنصف لسانه. كيف يكون القصاص في هذه الحالة؟ احسنت، ناخذ بالنسبة. هذا الإنسان لسانه طويل عريض، يشوف طول اللسان كام وأخذ من لسانه كام، أخذ ربع لسانه وانقطع ربع لسانه، نصف لسانه ونصف لسانه، سواء طالت هذه المساحة أو قصرت. وهنا نتوقف إن شاء الله تعالى، نأخذ أسئلتكم. سؤال واجب: السؤال الأول، الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، الشرط الثاني من القصص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع، اذكر أمثلة على ذلك. الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، اذكر أمثلة على ذلك. ناخذ الأسئلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إن قطعت يمين رجل وكانت يساره شلاء فقبل الدية، فهل له أخذ الدية كاملة؟ معلوم أن الإنسان إذا كانت يمينه شلاء فإنه يأخذ نصف الدية، يأخذ نصف الدية. وبعض العلماء يرى أنه في حكم من له يد واحدة فيأخذ الدية كاملة، فسوف يأتينا هذا في مسألة العين بالعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد ورقة من فضيلتكم بجميع كتب الحنابلة المطبوع منها وغير المطبوع وأفضل الطبعات لاقتنائها والرجوع إليها في المسائل. ما أظن أنك ستشتري كل الكتب، لأن الكتب مكررة، وإن كان كل كتاب يأتي بزيادة عن آخر، لكن ممكن أن تأخذ بعض أسماء الكتب، فمنها عمدة الفقه لابن قدامة، وهذا مختصر جدا، ثم الكافي لابن قدامة، وهذا أوسع منه، وهناك كتاب المبدع لابن مفلح أظن، ابن مفلح، وهذا كتاب أيضا حوالي 7 مجلدات، كتاب جيد ومفصل. كتاب الفروع لابن مفلح أيضا، وهذا أيضا في تفصيل. وهناك كتاب شرح منتهى الإرادات للبهوتي، هو صاحبنا، وكشاف القناع الذي معنا من أوسع الكتب. لكن إذا كان في المسألة روايتين أو 3 عن الإمام أحمد أو 4، وأنت تريد ما هي الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، فتأتي بكتاب اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. هذا كتاب أظن 9 مجلدات، قد وضح لك مثل هذه الروايات. أما في الخلاف العالي فكتاب المغني لابن قدامة، طبع تحقيق الدكتور التركي والحلو رحمه الله، هي أفضل الطبعات حتى الآن للمغني لابن قدامة، طبع الدكتور الحلو والدكتور التركي. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي دية السن أو الظفر؟ أظن أنت قرأت معنا في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الأضراس، سوى بين الأضراس في الدية، فتقسم الأضراس والأسنان كلها على دية الإنسان الكامل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يضع مالا لزواج شقيقته في البسطة بدون فوائد ربوية حفاظا عليه، فهل يجوز ذلك؟ البريد يجمع هذه الأموال ويضعها في البنوك الربوية، حتى لو لم تأخذ ربا فإنهم يأخذون نسبتك الربوية ويستفيدون منها، وكذلك يخرجون هذه الأموال للناس بالفوائد الربوية، فأنت تكون قد أعنت البنوك الربوية على الإثم والعدوان. فإذا أردت أن تضع مالك أو تحفظه نحو ذلك فضعه في بنك إسلامي، وإن كانت في بعض الشبهات أو المخالفات، لكنه ليس ربويا محضا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع أو شراء أراضي الوقف التي يزرع فيها الفلاح ويدفع إيجار تلك الأرض لهيئة الوقف لمدة كبيرة أكثر من 10 سنوات يزرعها، ثم بنى جزءا من الأرض ليعيش فيه وباع جزءا آخر لكي يسدد من ثمنها في بناء البيت، فما حكم البناء في تلك الأرض وما حكم البيع والميراث؟ إذا كان القانون يبيح هذا فهو صحيح جائز، لأننا سبق معنا أن أخذنا أن الوقف على شرط الواقف، فمن الناس من يوقف أرضا ويبيح للناس أن يبنوا عليه ويدفعون إيجارا، أو أن الناس من يوقف أرضا ولا يبيح لأحد أن يبني عليه، فهذا على شرط الواقف. بارك الله فيكم. نفس السائل يقول: وهل يجوز أن يطالب بتمليك تلك الأرض بأن يوكل محامي يطالب له أن يملك الأرض هو وكل من في بلده، حيث أن معظم أراضي تلك البلدة أراضي وقف، أفيدونا بارك الله فيكم. الوقف في مصر نوعان: وقف إصلاح زراعي ووقف خيري. الوقف الخيري لا يجوز لا تمليك ولا شيء. الوقف الخيري اللي أوقفوا ناس قدامى، أوقفوا أراضي على المساجد وعلى الأيتام ونحو ذلك، هذا وقف لا يجوز بيعه ولا تملكه. أما وقف الإصلاح الزراعي اللي أخذها من الإقطاعيين أو أخذها من الناس وبدأوا يعطوها لغيرهم، فهذا له حكم آخر. بارك الله فيكم. ها هذا سائل يقول: القاعدة الأصولية الحكم للغالب والنادر لا حكم له، هل هي مضطردة في كل شيء أم لها ضوابط وقيود؟ وهل يجوز إقامة حد الزنا والسرقة والجدة على كل أحد في مكان غلب فيه السرقة أو الزنا أو المكفرات؟ سمعت بعض الناس يفتي بهذا استعمالا لقاعدة الحكم للغالب. قاعدة الحكم للغالب هذه قاعدة مضطربة عند العلماء، وكل قاعدة قد يخرج منها شيء نادر بضوابط. فالعلماء مثلا يقولون: لا يجوز بيع الغرر مطلقا، لكن الغرر اليسير لا حكم له. الغرر اليسير لا حكم له. فمثلا لابد أن ترى السلعة بعينك كي تشتريها. فلو أن إنسانا يبيع فول، قرون الفول، عارفين قرون الفول الخضراء، يبيعها، لازم تطلع الفول من داخل القرن لتراه كي يصح البيع، ولا يصح بيع قرون الفول؟ يصح بيع قرون الفول خلافا للشافعي رحمه الله الذي خالف الجماهير في ذلك وقال لابد من، لا يجوز بيع قرون الفول ولا قرون اللوبيا ولا الفاصوليا هكذا، ممكن يكون في حباية مش موجودة. فالعلماء قالوا هذا الغرر يسير لا حكم له، هذا الغرر يسير لا حكم له. أيضا العلماء يقولون: الإنسان إذا دخل الحمام أكرمكم الله، قد يأتي عليه رشاش خفيف مثل رؤوس الإبر على ثيابه، العلماء قال هذا معفو عنه، رغم أن الأصل النجاسة لا يجوز، كثيرها وقليلها ممنوع، لكن العلماء قالوا هذا معفو عنه بالإجماع. وهكذا قد تكون هناك بعض الأشياء التي تنت، أو أن الأصل الحكم للغالب، أما الشيء اليسير لا حكم له. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الغرفة يقول: توفي رجل عن ثلاث أخوات بنات وابني أخ، وليس له زوجة ولا أبناء، فهل نخرج من ماله لأداء الحج عنه ثم يوزع الباقي للورثة، أم يأخذ كل نصيبه؟ الجمهور على أن التركة توزع سواء كان الورثة قليل أو كثير، والحنابلة يرون أنه إن لم يحج وكان قادرا على الحج، قادرا على الحج في حياته ولم يحج، يخرج من ماله ما يحج به. أما إن لم يكن قادرا على الحج فلا يخرج منه ويحج عنه إلا بإذن الورثة، لأن المال الآن أصبح ملكا للورثة. نعم. بارك الله فيكم. سؤال من الغرفة يقول: هل يجب إعادة صلاة الفجر إذا صليت قبل الوقت، خاصة بسبب اختلاف المواقيت في مصر؟ نعم، لو أن إنسانا عندهم الفجر الساعة الخامسة واستيقظ ونظر في الساعة فظنها الخامسة والنصف فصلى، بعدما صلى إذا به قد صلى الثالثة والنصف قبل الفجر مثلا بساعتين، فحينئذ يجب عليه أن يعيد في وقته. نعم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من الغرفة تقول: هل يجوز أن أدعو على أهل زوجي لأنهم ظلموني؟ هل حرام لأني لم أنس لهم أذاهم؟ إن عفوت عنهم ولكن غصب عني لم أنس أذاه. يقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبلا شك العفو أفضل والصفح أفضل. وماذا تستفيد هذه الأخت المسلمة؟ أن يعذب مسلم بسببها في النار، أو تعذب مسلمة بسببها في النار. فلو عفت فإن أجر العفو عند الله عظيم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل من الغرفة يقول: هل أيام كفارة اليمين تكون متتالية؟ يستحب التتابع لقراءة ابن مسعود: فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن هذه القراءة لأنها شاذة فالعلماء يعتبرونها تفسيرا فقط، فيحملونها على الاستحباب وليست على الوجوب، ويجوز الكفارة، يجوز صيام الكفارة متفرقا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ربها؟ ويقول: وهل ينطبق على الكوافير؟ نعم، إذا خلعت المرأة ثيابها في فيما يسمى بالكوافير فإنه ينطبق عليه هذا الحديث بلا شك، لا سيما بأن هذا ليس ضرورة من أجلها تخلع المرأة ثيابها، ليس ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من هو ابن خلدون وما عقيدته؟ خلدون معروف، وكتب مقدمة اسمها كتابا اسم المقدمة، واشتهرت جدا والكل ينقل من المقدمة، وهي في الحقيقة المقدمة في كل العلوم، مقدمة في الفقه والحديث والتوحيد والسيرة والحساب، سميت المقدمة واشتهرت هذه المقدمة، وقيل بأنه كان من أذكياء الدنيا، لكن عقيدته بالضبط حقيقة لم أقرأ بحثا في عقيدته. أحسن الله إليكم. سائل يقول: مسح على الجورب ثم خلعه، هل يكون على وضوئه؟ الجمهور على أنه انتقض وضوءه ولا بد من غسل الرجلين. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه على وضوئه، ونافح عن ذلك كثيرا، وأظن أن الشيخ الألباني والقاسمي اختاروا كلام شيخ الإسلام في هذا، أن الإنسان ما زال على وضوئه فليصلي ما لم ينتقض وضوءه بناقض صحيح. أحسن الله إليكم. سائل من الغرفة يقول: ماذا يفعل من ينسى سجود السهو؟ من ينسى سجود السهو لا سهو له أو لا سهو عليه، لكن لو نسيه ثم تذكره قريبا قبل أن يخرج من المسجد فليسجد للسهو، أما إذا تباعد الزمان فلا يسجد، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى أن يسجد حتى ولو تباعد الزمان. صلى الظهر في المسجد ونسي، ثم ذهب وتغدى وشرب شاي وتذكر أنه عليه سجود سهو، شيخ الإسلام يرى أن يسجد، والجمهور يقول تباعد الوقت، والجمهور مختلفون بين أن سجود السهو بعضهم يقول سقط وصلاة صحيحة، وبعضهم يقول ينظر إلى ما ترك من أجله، فإن كان قد ترك ركنا أو نحو ذلك فلابد أن يعيد الصلاة، وإن كان قد ترك واجبا أو نحو ذلك فلا شيء عليه. والذي تميل إليه النفس أن سجود السهو يسقط وليس عليه الإعادة. بارك الله فيكم. سائل من الغرفة يقول: هل توقيت الصلاة في مصر خطأ؟ الذي نعلمه أن توقيت الصلاة صحيح، إلا أن يأتي من يقول بخطأ في بدليل يقيني واضح من هيئة الأرصاد وناس متخصصين في ذلك، ويأتون بالجمع بين كلام العلماء وكلام الأرصاد، أما مجرد التشكيك في مواقيت الصلاة بمجرد الكلام أو الرؤى فإن هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. سؤال من الغرفة تقول: هل يجوز التحدث مع الخاطب في الهاتف للتعرف عليه لأنه على سفر، أم أنها حرام للخلوة؟ وهل يمكن التحدث معه لتشجيعه على الالتزام؟ يا سلام يا سلام. نقول: يجوز أن تتحدثي مع زميلاتك في الهاتف وتشجعهن على الالتزام. كم من زميلة لك لا تصلي وأنت قصرت في دعوتها. الخاطب يا أختنا الكريمة السائلة رجل أجنبي، لا يجوز الحديث معه إلا لحاجة أو ضرورة. بارك الله فيكم. سائل يقول: عندما قطعت اليد التي بها 6 أصابع بيد بها 5 أصابع، لماذا لم يدفع عرش الإصبع السادس؟ لأن وجوده كعدمه والنادر لا حكم له. بارك الله فيكم. سؤال من الغرفة يقول: ماذا أقول لأمي التي تصر أن الوضوء يكون بالمسح على الرجل ولا يشترط غسلها. لا بد أن تبين. إذا كانت أمك فقيهة مجتهدة بلغت حد الاجتهاد فنحن نقول لها اجلس معها وانظر ما هي الأدلة التي تعتمد عليها في ذلك وبيان صحتها من ضعفها. وإذا كانت أمك مقلدة فانظر من تقلد. لم يقل أحد من علماء الإسلام فيما أعلم بمسح الرجل، وإنما الذي يقول بذلك هم من الشيعة. فانظر يا بني، خشية أن تكون أمك تشيعت وأنت لا تدري. حاول بالرفق واللين أن تبين لها الحق، وإياك أن تغضبها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الشارح وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه فيه وجهان؟ نعم، كلمة فيه وجهان يعني الوجه معروف قول في المذهب، يعني فيه قولان في المذهب، الوجهان للأصحاب والقول لإمام المذهب. فالقولان عند الشافعية قولان للإمام الشافعي رحمه الله، والوجهان وجهان لأصحابه، وكذلك عند الحنابلة وعند المالكية والحنفية، هذا معنى الوجهين. ليس له ذلك. أحسن الله إليكم. سؤال من الغرفة يقول: هل من نسي السجدة الأخيرة في الصلاة وسلم ثم ذكره المأمومون على الفور فهل يعيد ركعة أم سجدة؟ يقول: من نسي السجدة الأخيرة في الصلاة وسلم ثم ذكره المأمومون على الفور فهل يعيد ركعة أم سجدة؟ قولا لأهل العلم، بعض أهل العلم يقول لا بد أن يعيد ركعة كاملة لأنه ترك منها سجدة والسجدة ركن وبطلت الركعة فلا بد أن يأتي بركعته. القول الثاني أنه يأتي بالسجدة وما بعدها، وهذا القول الثاني هو الذي نميل إليه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو من الإخوة القائمين على موقع فضيلة الشيخ سرعة رفع هذه الدروس على الموقع ليسهل مراجعتها. سائل يقول: نشتري بعض الأشياء في البيت ويكون عليها صور حيوان أو إنسان أو غير ذلك أو طير، فماذا نفعل بها؟ وإن مست فيؤدي ذلك إلى تلفها فماذا نفعل؟ ينبغي للمسلم حينما يتخير فرش بيته من الأثاث والمفارش والملايات أكرمكم الله والستائر إذا كان فيها ستائر والأشياء هذه، ينبغي أن يتجنب ما فيه صور، صور حيوان وصور طيور وصور إنسان ونحو ذلك. ولا بأس بصور ما لا روح فيه كالورد والزرع ونحو هذا. أما إذا وجدت مثل هذه الصورة فإن كانت في شيء مهان يوطى بالأقدام وكذا فلا بأس به، وإن كان الأولى تركه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.